قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال السادس أن الإمام الوراء المعاقب الذي أخذ المال على بعض الجنايات اختلف العلماء في ذلك حتى ما ذكروا ذلك. قال أن الطحاوي حكى ذلك كان بأول الإسلام من موسيقى فأجمع العلماء على منهي أن الغزالي زعم أن ذلك من قبيل الغبي الذي عاهد به في الإسلام ولا يلائم مصوفات الشرع، مع أنها بالعقوبة الخاصة المتدعية لشرعية العقوبات المدنية في السجن والرمي وغيرها. قال فقيل رضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسول الله فرض ماله وسطر شهادته. قلنا المظلوم من مؤمن الوليد الذي قال بأخذ المال على خلاف ما يؤمن بالشرع، وإن ذلك يؤمن عمر باختيار ماله بالمال المستبد من ماله وإحاطته به وتوسعته، فلعله خمن المال فرأى شر ماله فوائد الولاية فيكون استبداء للحق لا عقوبة في المال، لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم مواهب الشرع. هذا ما قال، ولما فعل عمر رضي الله عنه ومن آخر غير هذا، ولكنه لا دليل فيه على العقوبة في المال كما قال الغزالي. وما مثل مالك رحمه الله فإن العقوبة في المال عنده أحدهما أن صوره الغزالي فأمن فيه أنه غير صحيح، على أن ابن العطار في وثائقه صغى إلى إجازة ذلك فقال: في إجارة أعوان القاضي إذا لم يكن بإجمال إنها على الطالب، فإن مد المطلوب كانت الإجارة عليه، وما لديه الوصف برده عليه من فخار قطب، وقال إن ذلك المبلغ عقوبة في المال وذلك لا يجوز على أحد. والثانية تكون جناية البناني في نفس ذلك المال أو في عوضه في العقوبة فيه أنه تاركه، فإنه قال بس أفضل المرشوش إذا وجد بيد الذي رشه إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر، وذلك القاسم القطبي عن المال لأنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر، وذلك أحكي نحو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه أراق اللبن المرشوش بالمال فوجد ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، ولكن من باب الحكم على الخاصة في الإجماع أنه قد تقدم غيره في مسألة تقديم السنة. على أن أبا الحسن الأخبي قد وقع له أصل صغير، ذلك أنه عليه السلام أمر بإخفاء القبول التي غليت بالأم الأم قبل أن تكسب، وحديث الرزق بالمثلة أيضا من ذلك. ومن مسائل مالك المسألة إذا اشترى مسلم النصراني الخمر فإنها تكسب على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يضره، وعلى هذا معنى أرعى أصحابه في مثله وهو كله من العقوبة في المال إلا أنه يجعل ما تقدم. المثال السابع أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يأسر المقام عنها وسد الطرق المكاسب الطيبة ومسك الحاجة من الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائر أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في البيوت والملبس والمسكن، إذا لو اقتصر على سد الرمق أتعطلت المكاسب والأشغال ولم يزل الناس في مقاسات ذلك لأنه هدر وبذلك خراب الدين، لكنه لا يدري عن مقدار الترف والتلاعب كما لا يقتصر على مقدار الضرورة، وهذا من لائم لتصرفات الشرع إن لم ينص على عينه، فإنه قد أجاز أهل الميتة للمضطر والدم وحمل الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات، وحكى ابن عربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، وإنما اختلفوا إذا لم تتوالى هل يجوز له الشبع أم لا، وإذا قد جاز أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا فما نحن فيه إلا أقصر ذلك. فقد صدر غزالي وهذه المسألة من إحياء بصمة جافية جدا، وذكر أيضا في كتب الأصولية كما نقول وشفاء الغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الأمثلة كما يخفى عليكم سردها الإمام الشاطبي رحمه الله كأمثلة على المصالح المرسلة، ومن خلالها سيبين رحمه الله الفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع. المثال السادس للعقوبات المالية فهي من باب المصالح المرسلة. قال لك هنا على أن الطحاوية حكى أن ذلك كان في أول الإسلام. ثم نشخ شيخ الإسلام رحمه الله كما نبه المحقق عندك شيخ مشهور، هو تحدث عنها كثيرا عن هذه المسألة في مواطن متعددة، وبدأ في المجلد 28 وفي أيضا في المجلد 20 لما في رسالة صحة مذهب المدينة، وكذا أيضا في مختصر الفتاوى المصرية. أما قضية أنه ما قال الطحاوي أن هذا مسوف فردها شيخ الإسلام رده القيم، هذا ما فيه دليل على هذا النسخ. يقول شيخ الإسلام مقررا مشروعية العقوبات المالية، قال من ذلك أن أهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة حيث مضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. يعني يقول يعني تثبت العقوبة البدنية كما تثبت العقوبة المالية كما تثبت العقوبة البدنية. قالوا قد أنكرها أهل الكوفة وادعوا أنها منسوخة ولا حجة لهم، وهذا يفعلونه كثيرا إذا خالف الحديث الصحيح قولهم. هكذا الفتاوى في المجلد 20/84/300. وقال رحمه الله: العقوبات المالية تنقسم إلى ما يوافق الشرع، هذا القسم الأول، وإلى ما يخالفه. وليس الإتلاف واجبا على الإطلاق، ما ذكرنا ذكر قصة عمر أنه أتلف اللبن إيش المغشوش. قال: وليس الإتلاف واجبا على الإطلاق، بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه. وعمر أتلف اللبن الذي شيب للبيع لأنه كان يغني الناس بالعطاء. يعني قد يقول قال: كيف عمر يعني أراق اللبن المغشوش؟ رواية أن أراق اللبن على إيش؟ على صاحبي. فليس هذا يعني إسرافا أو شيء غير مفعل، لأن عمر أصلا ماذا؟ قد أغني الناس إيش؟ في العطاء رضي الله عنه. وقال أيضا رحمه الله في مطلع ثالث: التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك المشهور يعني، وفي مذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه وفي مواضع فيها نزاع، والشافعي في قول يعني في أحد قوله. قال: كما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل أمره عبد الله بن عمرو بحرق الثوبين المعصفرين وهدم مسجد ضرار ومثل تحريق عمر وعلي المكان الذي يباع فيه خمر، وذكر أمثلة كثيرة. ومن قال إنها منسوخة فلا دليل عنده. هذا في الفتاوى 28 صفحة 10/100 وصفحة 11/115. وهذا مقرر أيضا القيم في الطرق الحكمية. قال: تعزيل العقوبات المالية مثل مالك وأحمد والشافعي في أحد قولين، وقد جاء به سنة عن علي الصلاة والسلام عن أصحابه. هكذا الطرق الحكمية في صفحة 45/200. إذا هذا المقرر أن العقوبات المالية مشروعة وليست إيش؟ وليست منسوخة كما ظنه أهل الرأي وأهل الكوفة. أما القصة التي أشار لها قضية أن عمر شاطر خالد والبعض قال أنها من العقوبات المالية، هنا الشاطبي قال لما ذكر كلام الغزالي قال: هذا ما قال، ولما فعل عمر رضي الله عنه آخر غير هذا. لعل الوجه الآخر ما ذكره شيخ سلام رحمه الله لما ذكر هذه القصة، وإن كان عمر يشاطر الولاة. يقول رحمه الله: شاطر عمر العمالة اللي هم امرأة، فأخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق، على الشام ومصر والعراق، ومصر والعراق وهي الحروف والبصرة. فإن رأى أنه اختلط بأموالهم شيء من أموال المسلمين، يعني اختلط ما يتعلق بأموالهم بإيش؟ بأموال المسلمين. ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه لا من هؤلاء، لم يعرف إيش ولم يميز بينها ما لهم بين إيش مال المسلمين، فجعل ذلك بإيش بشرط نص نص يكون لهم ونص ماذا يكون لبيت البن. هكذا فتاوى 327 و300. على كل هذا يبين ما كان عليه عمر من ماذا من شدة التحري والورع ومحاسبته لعماله وأمرائه. وبالعكس ذكر عبد الكبير الغزالي لما قال كان عمر يراقب الولاة بعين جارية ساهرة، هذا معروف عمر رضي الله عنه شدة على الولاة، وإن كان من خير الناس لكن كان من باب القيام بمصالح المسلمين والشفاق على أهل الإسلام كان شديدا على عماله. ولذلك كان في العزل سعد رضي الله عنه وقال لما قال عمر قال إني لم أعزل عن خير عن خيانتي ولا عجز. وأيضا غلظ على أمير الحمص وكان من خيار الصحابة، وكان حمص كما ذكر أهل العلم كان فيها شغب، الحمص معروف بالشغب مثل الكوفة، فكان يسمونها الكويت الصغرى، يعني ما وصل شغبهم لحد شغب أهل الكوفة، لكن كانوا معروفين بالشغب على الولاة. فشغبوا على أمير الحمص وشكوا إلى عمر وقالوا إنه لا يخرج حتى يرتفع النهار، فأعظم ذلك عمر يعني ما يخرج إلا بعد يعني طلوع الشمس، وقالوا إنه لا يستجيب لنا في الليل، وذكروا أشياء. فعمر نادى هذا الأمير رضي الله عنه فقال أما أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار، فيقول لي سري خادم، أنا ما عندي خادم، فأنا الذي يعني أعجن الخبز وهيئه، أما الليل فقد جعلت لهم النار كله وجعلت الليلة لله تعالى. وذكر أشياء يعني مبسوطة في من كتب السيرة الشرعية بسراج الملوك طرطوش وغيره. طيب فهمنا هذه المسألة. هنا لما ذكر الخلاف بين علماء المدينة وعلماء المالكية ابن قاسم والماشون إلى آخره، شيخ ابن القيم رحمه الله تعجب، لأن هذا نظر عندك من ابن رشد في البيان. فابن القيم يقول والعجب أن يعني ابن رشد في البيان قد ذكر نص مالك، نص مالك أنه يعاقب إيش بالمال، وفعل عمر في قضية إيش إعاقة إيش اللبن المغشوش. قال ثم جعل قول ابن قاسم أنه لا يتصدق من المال المغشوش جعله أولى، ونسخ النصوص بلا نسخ، ثم قال فقول عمر وعلي والصحابة ومالك وأحمد أولى بالصواب، أولى بالصواب من قول إيش ابن قاسم. بل قال ابن القيم هذا إجماع، يعني كون صحابة عمر أتلف وفعل ولم يطعن قال هذا أشبه ما يكون بإيش بالإجماع. كل هذا في الطرق الحكمية صفحة 48 و200. المثال السابع اللي يقول أنه يطبق الحرام الأرض، ففي هذه الحالة ذكر إيش إنه إذا يعني لو أطبق الحرام أو عمل حرام وانسدت المكاسب الطيبة فيجوز للشخص إيش أن يأكل يعني ما يحصل به بلغة ضرورة، وأيضا إيش ما يحصل به ماذا ما هو فوق ضرورة وإيش ما يسد به حاجته، لكن ليس حد ماذا ترفع مولانا عندنا هي الضرورات وإيش والحاجيات والأحسنيات، فليس يعني هذا جائزة أن يأكل بما يعني يسد رمقه هذا وتحصل به ضرورة، وأيضا كذلك أيضا بما تحصل به كفاية من جهة الحاجة. وهذا يعني قرره جمع العلم. فمثلا شيخ الإسلام يقول وإباحتها في خبائث المضطر لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المسألة، لمسألة ماذا؟ أكل الخبائث، مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه، مع أن ذلك عارض أكل الخبائث، أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة أثر يضر، يعني هذا ما له أثر يضر عند إيش؟ عند إيش؟ عند الحاجة الشديدة. وقال رحمه الله الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. وقال المفرد الثالث وجوب أكل الميتة عند الضرورة في المشهور من المذاهب الأربعة. قال مسوق رحمه الله من يضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخلنا. هذا في الفتاوى 20-41-300 وفي 21-82 من جلد 21 وفي جامع المسائل 45-45. لكن بقي أن يعني قال يعني هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله طبق الحرام هذا الفرض الشيخ سامي يرده، يعني قال الله يعني قص الأمر أنه فعلا يطبق الحرام ويتعذر أكل الحلال، رده الشيخ سامي في فتوى شهيرة في من قال إن أكل الحلال إيش متعذر في فتوى مشهورة نقع طرفا منها. سئل رحمه الله من قال إن أكل الحلال متعذر إلى آخر، قال رحمه الله غالط مخطئ اتفاقا. قال بعض أهل النسك الفاسد وقد أنكره أحمد، أنكر أحمد من يقول هذا الكلام أن أكل الحلال إيش متعذر في هذا الزمان كثرة المضار وكثرة يعني المكاسب الخبيثة، وأنكر الإمام أحمد قال نعم، وقال أن هذا الورع الفاسد كما هي طريقة الشيخ، وهذا الورع الفاسد أورث ماذا؟ أورث العكس اللي هو ماذا؟ قال الحلال عن دين الإسلام. ذكر شيخنا ذكر في المنهاج أن من شدد وحرم ما أحل الله ينتبه إلى ماذا ليش؟ إلى التفريط وإضاعة قال كما إيش؟ شو هو وجهه؟ قال وأفتى بعض الفقهاء أكل الشيخ كأبي محمد الجويني أبو محمد اللي هو والده بعد ثلاث والنووي هذا المواطن القليل اللي ذكر الشيخ سبعة النووي المواطن فيها لأن الغنائم في الأزمان المتأخرة الغنائم من النصارى من دور الشام مصر بأنها حرام فتبين هذه الغنائم حرام. قال الشيخ سلام ولازم من هذا القول من الفساد من الله به عليه، ولازم من هذا القول من الفساد من الله به عليه. الشيخ سلام رد على هؤلاء في هذه الفتوى الشهيرة في الفتاوى 29-11-300. وأيضا ما ذكره رحمه الله في هذا الموطن يقول كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم في معاشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليه، لأنه في معنى المضطر الذي ليس باغ ولا عادل، مولا يقاطع من مضطر في مخمصة غيرة متجان في الإثم فإن الله غفور رحيم. قال وإن كان سببه معصية كمسافر سفر معصية واضطر فيه إلى الميتة فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته. يعني الآن مسافر سفر معصية لو اضطر إلى الميتة يباح له أن تباح له تباح له وإن كان إيش وإن كان عاصيا إيش بهذا السفر. هذا في 29 صفحة 64 فتاوى 29 وأيضا جاء بمعنى فتاوى الرابع والعشرين صفحة 10 في البونية. المقصود أنه المصلحة المرسلة واضحة، وأنت الآن بين أكل الحرام وبين إيش؟ ذهب النفس. فأيهما أعظم مسألة؟ ذهب النفس. ذهب النفس. قال رحمه الله تعالى المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة الواحد والمستند فيه مصلحة المرسلة إذا نص على عين المسألة، ولكن منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب مالك والشافعي، وهو المصلحة أن القتيل العفو وقد قتل عمدا في داوود داع إلى خرم مصلحة القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى التشفي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه، وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا. فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل، قلنا ليس بذلك، من لم يقتل إلا القاتل. فهم جماعة من حيث الاجتماع عند مالك المشاكل فهو مضاف إليه تحقيقا إضافته إلى شخص واحد، وإنما التعليم في تنزيل الأشخاص نزيل الشخص واحد وقد اعتريه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مفاصل الشرع في حق الإمام. وعليه يدري أن مالك قطع الأيدي بيد واحدة وقطع الأيدي في النصاب واحد. المثال التاسع أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن جماعة الكفار على تنعقيم فيها من النهال وقتل الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنه ذكروا أنه كانوا يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمقاطعها وقتل الاجتهاد، وهذا صحيح من العلة. ولكن إذا فل خلو الزمان عن المسلمين نقلوا بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه بجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياضة على دماء المسلمين وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثال مما ليس بمجتهد، لأن بينهما إما أن نترك الناس فوضى وبعين الفساد والخجل، إما أن يقدموه فيزول الفساد والتثم ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليل والعافية بحسبه. وإذا ثبت هذا فهو نظر المصلحين ليس إلا مجرد أصل الإمام، بل هو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملائمته إلى شاهد. هذا وإن كان ضعيفه مخالفا لما نقل من الإجماع، فإن الإجماع في الحقيقة إنما انعقد على فرض ألا يخلو الزمان من المجتهد، وصار رجل هذه المسألة إما لم ينص عليه فصح الاعتماد به على المصلحة. المثال العاشر أن الغزالي قال في بيعة المقول مع وجود الأفضل ارودناها في مبدأ التولية بين المجتهد في علوم الشرائع وفي المتقاصم عنها، فيتعين تقدير المجتهد لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره بالتقليد، والمزايا لا سبيل إلى إعمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا عقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد للمفك مع رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب وما في القلوب، فإن خلى الزمان مع القرشي المجتهد المستجمع لجميع الشرائع ودعو الاستمرار إلى الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة. وإن قدر حضور القرشي المجتهد المستجمع للورع وكفاية لجميع شرائع الإمام، احتاج المسلمون في قلب الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجزلهم قلبه والاستدلال به، بل تجب عليه الطاعة له والحكم نفوذ ولايته وصحة إمامته، لأننا نعلم أن العلم مزية موضوعية في الإمامة تحسينا للأمر وتحصيلا لمزية مصلحة الاستقلال من النظر والاستغناء عن التقليد، وأن ثمرة مفروضة للإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة. كيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة بالحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ قال وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما يناله الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما يناله لو تعرض لخلعه والاستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير معقدة. هذا ما قال، وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم للتصرفات الشرعية وهي معقول النص على التقليد، فما قرره هو أصل مذهب مالك. قيل ليحيى بن يحيى بيعة مكروهة؟ قال لا، قيل له فإن كان وإمة دور. قال قد بايع ابن عمر بيعة الملك مروان والسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأقر لك بالسلم والطاعة على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بيعة خير من الفرقة. قال ولقد أتى مالكا العمري فقال له يا أبا عبد الله ما يعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر فما ترى؟ فقال له مالك أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يولي رجلا صالحا؟ فقال عمري لا أدري. قال مالك لكني أنا أدري، إنما كانت البيعة ليزيد عليه فخاف عمر أن يولى رجلا صالحا أن لا يكون ليزيد أن لا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح، فصدر رأي هذا العملي المالي. فالله هذه الرواية أنه يخيف عند خلع غير مستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة في الفطر. وروى البخاري بن نافع قال لما خلع المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حاشم وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في غار الله مكانه، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيعة المال ورسوله، وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. قال ابن عربي فقال ابن سيار إن بيعة عبد الله يزيد كانت كرها، وإن يزيد لابن عمر لكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يكون في نصابه، فكيف لا يعلم ذلك؟ قال وهذا أصل عظيم فتفهمه والتزم الترجمة إن شاء الله. المذهب الثاني في وجود قتل الجماعة بواحد قال المستند فيه مصلحة المرسلة، قال بين وهذه المسألة تحدث عنها غير واحد من العلم تذكر بعض الأقوال التي تقر هذا المعنى. من ذلك أن شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة عن مذهب المدينة وبين ما هم عليه من الصواب والحق في هذا الرأي وقتل الجماعة بواحد، فقال رحمه الله في رسالة صحة مذهب المدينة قال وأما العقوبات والأحكام فمذهب المدينة أرجح من مذهب الكوفة ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم بإجراء الحكم على الرد والمباشر، الرد الذي يعيد والواجب الذي يباشر المحاربة. قال كما اتفق الناس على مثل ذلك في جهاته، ومن نازعه في هذا سلم أن المشتركين في القتل يجب عليهم القبض اتفاقا، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى أهل صنعاء لقتلتهم به. ومعلوم أن قوله من جعل المتهاونين على الإثم عدوا مشتركين في العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى مما لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر، هكذا في الفتاوى 20-83. المقصود أن عقوبة الجماعة بالواحد هذا أشبه بالكتاب والسنة مما يجعل القبض القصاص في حق المباشر فحسب. وقال أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله إذا اشتركوا في قتله وجب القبض عليهم جميعا باتفاق الأئمة الأربعة والوارث أن يقتلوا ولهم أن يعفوا. وقال أيضا وإن كان بعضهم باشر قتله وبعضهم قائم يحرس المباشر ويعاونه فقولان، القول الأول لا يجب القبض إلا على المباشر، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. بحيث أنه لا بد في فعل كل شخص من أن يكون صالحا لزوم، يعني يكون عدم ليش يتحقق به قتل زهد المقتول. والثاني قول ثاني يجب على الجميع هو قول مالك، فمالك قال أنه ليس فقط الذين يباشر القتل أيضا من العرب، وقال لكم مثل الشيخ إيش وبعضهم بائم يحبس يحرص إيش الذي يحبس هؤلاء المجموعة يعني القتلة. هكذا من الفتاوى 34 صفحة 42 و100 وأيضا في صفحة 39 و100. يبقى أن نذكر ما ذكره العلامة محمد الأمين الشديد رحمه الله، أو قبل هذا عندنا في مقال يعني مما يؤكد مذهب المالكية، يقول الإسلام الرد والمباشر سواء، وهذا هو المأثور الرد الذي يعين يعني. هذا هو المأثور عن خلفاء الراشدين، فإن عمر قتل ربيعة المحاربين، ربيعة هو الذي يشنط يرقب من أجل أن يحرص هؤلاء المحاربين، قال فإن عمر قتل ربيعة المحاربين وهو الناظر الذي يجلس على مكان عالم ينظر منه له من يجي يعني من أنواع الحراسة لهم. قال الشيخ ولأن المباشرة إنما تمكن من قتله بقوة إيش الردء ومعونته، هكذا في الفتاوى 28/11/300. المقالة التي يعني تولى بعض المالك رحمه الله جوز قتل ثلث الأمة من أجل صاحي ثلثيها، بين غير واحد أن هذه لا تصح مالك من أول علامة محمد الأمين الشيخ رحمه الله، قال دعوة أن مالك جوز قتل ثلث الأمة لإصلاح ثلثين وأنه يجيز فضل أعضاء في التعزيرات، قال هذه دعوة باطلة لا يقولها مالك، ولم يروي عنه أحد من أصحابه ولا توجد في شيء من كتب مذهبه كما حقق الطرافي وغيره. هذا في رسالة أو معارضة المصالح المشتركة المصالح المرسلة صفحة 34 وفي مذكر صفحة 70 و100. هناك مسألة مهمة، أنه أحيانا بعض المعاصرين أو بالأحرى بعض الحين الذين يقول به مرض من زنادقة هذا الزمان ربما احتجوا بفعل عمر وزعموا أن عمر خالف كتاب السنة من أجل إيش؟ من أجل ماذا؟ يقول من أجل المصلحة يعني. فيسمون هذا، وهذا يعني تحدث عنه البوق في رسالته اللي أبواب المصلحة، ومن هؤلاء مثلا مصطفى زيد في كتاب المصلحة وأحمد أمين في فجر الإسلام وعلي حسب الله، وقالوا ان عمر خالف الكتاب الذي ليش المصح. ومن ذلك ايش قالوا ايش لما راى اشخاص الجماعه ايش الواحد من المخالف تعالى وكتبنا عليه فيها ان النفس في النفس، وهذا كلام مردود ولا في مخالفه، فهنا في قول تعالى كتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس، فالبعض يقول هذا اصلا هو شرع من قبلنا ولا منافع اصلا، لان هذا الشرع بين ايش قتل الجماعه ايش بالواحد ما في منافع، لان هؤلاء الجماعه كلهم ماذا كلهم بمجموعهم يعني هذا لحظه باطل الشاطبي عباره جميله قال وليس اصل القتل المفرد فإن قاتل تحقيقا لأن قال وجهه صح أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فهنا القاتل حصل مجموعة، فلو لم يعني يحصل القوة لأدى ذلك لماذا إلى فساد وكثرة الهرج وكثرة القتل، لكن كل منهم يشارك إيش بالقتل. أما أحتجب أيضا من عمر خالف آية الحر والحر، فجرد عليهم لا جاءت في رد على المشركين، لأن المشركين عندهم عادة سيئة لعادة إيش الثأر أن يقوس القتيل يعني تؤخذ القبيلة بيديرة في هذا الشخص. على كل كما يعني يظهر الآن أن علة القصاص لماذا علة القصاص لماذا القتل، فهؤلاء حصل منهم قتل هؤلاء الجماعة، فالقصاص إيش قائم أو منتفي، القصاص قائم ومتحمل. وأيضا هذا يقودني لما يقول بعض الزنادقة في قضية إيش إنهم يقولون أن عمر أسقط إيش حد السرقة في عام إيش في عام رمضان، فبعض الزنادقة نقول الآن والله الشرع متعدل يعني، فنحن في في في في في كل حياتنا صارت إيش عام إيش صار عام رمضان، يعطلوا شرع الله يقول أن المصلحة يعني المصلحة وكيف كيف نقطع السارق يعني، وهذا يعني يتنافى مع الحضارة يتنافى مع الإنسانية والأخلاق، هذا كله بعض الزنادقة. ففعل عمر هذا قتل وله ملابسات والحدود تدرى الشهات، اما نشط هذا الامر الحال امرنا مضطردا والعطف شاء الله بهذا الحد عشان هذا من المغالطه من التدليس. المثال التاسع اللي هو خلاص المثال التاسع انه ان يقدم من ليس مجتهدا عند خروج زمان المجتهد يقدم ايش للامام ايش؟ انت بين مسجدين ان لا يكون ثمة امام قال يعني لا اخر ما يحصل معنا فساد العير وشر الدليل، وبين ان يتولى الامام من ليس ايش؟ من ليس مجتهدا. لا شك أن يتولى الإمام ليس مشاهدا لا شك أن هذا أقل من سبب من إيش من يبقى الناس بلا إمام. هذا الكلام الذي في المثال التاسع ذكره رحمه الله وشر له المؤلف في الموافقات الجزء الثاني صفحة 15. من التقريرات التي تدل على هذا الأمر يعني أننا نجد مثل الأزهر السلام قرر رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام فيقول فصل في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة، فهؤلاء أئمة الجور تنفذ إيش أحكامهم. وقال أيضا موضوع آخر قاعدة قال في تعذر العدالة في ولايات لما يعني عندك ولايات كلهم ولايات كلهم ليش كلهم ايش كلهم فسقه ماذا تفعل طيب؟ فقال يتولى من يتولى ايش اقلهم ايش اقلهم فسقه. هكذا في قواعد الاحكام صفحه 23 و130 و100 تحقيق من تحقيق الدرع عبد الغني حافظ قواعد الاحكام او عبد الغني انتقل فنجيب واحد عبد الغني والله فيما يذكر من تقريرات الطرف في هذا يعني هو لاحظ يعني انت لما تنظر كلام انه يقول لابد الامام مجتهد قال هذا الحال انا لما تنظر حكام زمان بعضهم لا يعني بعضهم حكام حلوميين خرج منها صح لا يعني هم يقول مجتهد هذا شاطر مثل كبير الاحمر يعني اندر من من من اندر من النادر، لكن هكذا لان الامام مسؤوليته ضخمه فكلما كان الامر مسؤوليته اجل واعظم كلما كانت ربع ايش ماذا اكثر. وهذا قرار طرافي يقول رحمه الله وظهر أن الإمام يعني الإمام العظم يكون جزء من القضاء والمفتي. الإمام بالأصل يقضي وأنا أيضا إيش أنا مفتي. ولهذا قال اشترط فيها من الشروط ما لم يشترط في القضاء والمفتي. يعني كوني قرشيا كوني قرشيا هذا ليس شرط في المفتي القضاء. عالم بتدبير المصالح وسياسة الخط. ثم قال القاضي رحمه الله قال وهو دأب صاحب الشر متى عظم أمرا كثر شروطه. قال وهو دأب صاحب الشر متى عظم أمرا كثر شروطه. هكذا في كتاب الأحكام صفحة 56. لكن أيضا يعني اللي ينظر كلام شيخ الإسلام هو أقرب كلام شيخ الإسلام أقرب لمراعاة الحال في الواقع. لأن بعض الذين كتبوا بالإمامة يعني بالغوا في بعض الشروط ذكروا شروطا يعني يتعسر وجودها. فشيخ الإسلام تجده كلامه أقرب إلى العدل. فمن ذلك مثلا شيخ الإسلام يقول لا نسلم أن الإمام يجب أن يكون حافظ للشرع. الآن لما ذكرت شروط الإمامة اللي يكتبون كتب السياسة الشرعية يشترطون شروط يعني غاية المدرة. فالشيخ يقول لا نسلم أن الإمام يجب أن يكون حافظ للشرع بل يجب أن تكون الأمة هي حافظ للشرع. وحفظ الشرعي يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد كذا من أهل السنة 56. وقال أيضا رحمه الله يجوز تولية غير الأهل للضرة. نعم الفرق بين الضرورة وبين الاختيار. إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل بالناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها. هكذا الفتاوى 28 صفحة 59 و200. طيب هنا اللفت الجميل المؤلف لما قال قال وإذا ثبت هذا لما قاله من هذا المرة السلطة جامل غزالنا قال إذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع قصد الإمام. يعني نظر مصلحي أن يتولى منه ليس مجتهدا وبينه يجب أن يبقى الناس إيش بلا إمام. قال هذا نظر مصلحي إذا يتعلق المصالح إيش المسلم. قال يشهد له وضع أصل الإمام. لاحظنا أصل الإمام العظمى يعني هذا أصلها هو ماذا أنها ليست مقصودة لذاتها. الإمام ليس مقصودا إيش لذاته وإنما هو إيش كما قال العلماء إنما نصب الإمام الإمام العظم من دون من أصحاب الولايات حافظ القضاء إلى آخره كل هؤلاء نصبوا من أجل ماذا من أجل إقامة الله أو كما يعبر بعض العلماء من أجل الأمر معروف عنه. فالولاية ليست مقصودة لذاتها وهذا أمر يعني ظاهر يعني يقرر العلماء كل من كتب سياسة اللي يقرر المواقف ويعلي يقرر مثلا القطبي في تفسير الآيات اللي يعبر الغريب يقرر شيخ الإسلام القيم كل من يقرر إيش وشرح حديثية كل من راعي وكل من زرعيته كل من يقول أن الولاية ليست إيش مقصودة لذاتها وإنما نصب الولاة من أجل إيش إقامة دين الله من أجل إصلاح دين الناس ودنياهم. فلا نقول انها من مقاصد الدين قاصد نجعل مقصدا كما يقول رافضه وكل الامامه هي اهم مقاصد الدين. لا هي ما هي مقصوده هي وسيله لتحقيق ايش؟ اقامه دين الله تعالى وليست منصبا الهيا كما يقول ايضا ايش؟ الرافض هي نظر مصلحي نظر مصلحي ليش مع الحل العقل يختار من هو يعني اهل ذلك. فهذا جانب مهم مع انه بدهي لكن للاسف الشديد وضع بعض وضع السنه بعض المتسننه الان تجد احيانا لو الرافضيه اصابته من حيث لا شعور فاحيانا صارت قضيه الامام هو مقصود لذاته فلو عطل مثلا الامر بتعطيل مثلا الحسبه الامر المنكر قال ايش يطاع فانعكس القضيه الامر هو مقصود والإمام نصب من أجل إيش؟ أن يقيم الأمر عنك فأنت عكس عكس القضية فلو أمر بهذا لا يطاع أصلا إنه طاعة إيش؟ في المعروف. طيب انتهينا المثال إيش؟ التاسع يمكن هذا ما قال إذا ثبت هذا هو نظر المصاعب يمكن الرجوع أيضا المنهاج الرابع 27 و 50. المثال العاشر هو قريب من المثال التاسع لكن يمكن نقول المثال العاشر أنه إذا لا يمكن إذا كانت عيل الأمثل والفاضل لا يتم إلا فتنة فماذا؟ فنقي من؟ نقي إيش المفروض نقي هذا المفروض ما دام إيش أن تعيين فاضل أو من هو أولى منه يعني لا يبقى عماله عن فتنة هذا نظر مصلحي. فأنت بين أمرين بين أن يتعين الأفضل والأمثل هذه مصلحة لكن عندك الآن مصلحة الاجتماع أكد نهاية عندك ذلك على الإمام إيش المفروض أو جئت على جهة مفسد ومفسدة فمفسدة أن الفاضل يعني لا يتعين ولا يحصل له التعيين هذه مفسدة لكن مفسدة خلع المفضول وما يعقب ذلك أعظم من أقل. نعم لا شك أنها أعظم وأشد. كلام الذي ذكر الغزالي نقل مولى الغزالي طبعا هو كما ذكر عندي ايش في كتاب ايش اللي كتاب اسمه فضائل الباطنيه وفضائل ايش المستظهري ويرد على الباطنيه ويبين فضائل ايش المستظهري خليفه العباسي. في هذا المقام نذكر بعض مقال كلام الجوي بمعارف الغياثي يقول اذا وجد الزمان كاف ذو شهامه ولم يكن من العلم على مرتبه الاستقلال وقد استظهر العدد والانصار وعارضته موافقه الاقدار فهو الوالي واليه امور الاموال والابنات وله وإليه أمور الأموال والجناد والولاية ولكن يتحتم عليه ألا يبت أمرا دون مراجعة العلماء. يعني هو عنده شروط الإمام لكن العلم عنده إيش ليس بذلك فعليه إيش أن يرجع إلى العلماء. وقال موضع آخر رحمه الله فإذا خل الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى دار البوائق عن أهل الإمام هذا اسمه زمن إيش شغور من الإمام. وإذا لم يصدق الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحي أن يمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من نبع الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عما فساد البلاد والعباد. هكذا في كتاب الغياثي صفحة 86 و 92 و 300. هنا في مقالة يحيى بن يحيى الليثي البيع مكروه قال لا وذكر عندك أن ابن عمر بايع إيش الوليد عفوا بايع عبد الملك وبيعة عبد الملك إيش لا بغلب كذلك. يقول الحافظ رحمه الله الحجر وكان ابن عمر رضي الله عنهما في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كان امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن واجتمع عليه الناس لاحظ أن ابن عمر ما الذي منعه من البيعة؟ لابد من الاجتماع. لكن المجتمع على معاوية إيش؟ بايع معاوية. المجتمع على عبد الملك بايع أيضا عبد الملك. قال ثم بايع معاوية لما اصطلح مع الحسن وسعى الناس وبايع ابنه يزيد بعد بنت معاوية. لكن معروف أن معاوية أخذ الولاية ليزيد وهو إيش؟ هو حين أخذ جعله نعم نعم ولي عهد يعني نائبا له. فشاهد أن ابن عمر انتهى طبعا ابن عمر مجموعة ابن الزبير حسين عبد الرحمن بكر ابن العباس لكن بعدما توفي معاوية وأراد عبد يزيد البيعة كان أهم هؤلاء يعني هؤلاء كانوا شبر الشعر اللي هم الحسين رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن. عبد الرحمن كان أشدهم في عهد معاوية لكن توفي يعني قبل أن يلي يزيد الخلافة. فلما أحضر هؤلاء الثلاثة ابن عمر قال بايع أمام الناس ليس هنا. فلما بويع يزيد بخلافته في أول حياته بعد وفاة معاوية بايع ويش ابن عمر رأى الأمر ويش استقر له وسكت. أما ابن الزبير فكان من أمره ما كان وكذلك الحسين رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال وبايع ابن يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع أن يبايع لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير رضي الله عنه وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ. هكذا في الفتح 1395 فما يستطيع أن يقول أن بيعته أنه أكره على ذلك كما نقل ابن عربي عن الخياط. قال عندكم وقد أتى مالكا العمري الزاهد. هذا العمري الزاهد كان يضرب به مثل الزهد وكان له إمام في الزهد أما رحمه. حتى بعضهم قال أنه هو المراد بالحديث اللي جاء فيه الرجل الذي إيش تضرب إليه إيش أكبد الإبل. لكن بدأ الشيخ الإسلام وبين أن الذي يعني صح الحديث أن الذي تضرب إليه أكبد الإبل هو من هو مالك رحمه من ذكره. فمما يبين إمامة مالك أن العمري هذا كان يستشير مالك. فمن ذلك مثل هذه القصة التي ذكر المؤلف تضرب منها يقول شيخ الإسلام وكان العمري هذا العمري رحمه الله والله هذا العمري العمري إذا أراد أمرا يستشير مالكا ويستفتيه كما نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة أنه طالب منها خليفة بعض الناس. فقال عمري قال حتى أشاور مالك فأشار عليه ألا يدخل في ذلك وأخبره أن هذا لا يتركه ولد عباس أن هذا لا يتركه ولد عباس حتى تبقى فيه دماء كثيرة. وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز لما قيل له ولي القاسم محمد وما ذكر أن قبل أن ولد صالح المراد القاسم محمد قاسم من فقهاء السبعة كذلك. فقال عمر بن عبد العزيز بن عبد القادر إن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تبقى فيه دماء كثيرة. هكذا في الفتاوى 2025 و300 في صحة المدينة. هذا بيئة فقه يعني فقه الإمام مالك وفقه أيضا قبل هذا إيش عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال إنهم يقولون عمر بن عبد العزيز بني أمية على مسلم إيش مسلم بني أمية بعض يقول مات إيش ماذا يقول مات مسلم من بني أمية. فكيف بكرة تقول لقاسم محمد فعلا يعني كما قال يحسن ذلك إيش تراق إيش دماء كثيرة. قال فصل في هذه المسيرة 10 فضل كما تقول في المصالح المواصلات وتقييم المملكة اعتبار أمور أحدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصل من أصوله ولا دليل من أدلته. والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على نقل المناسبات المعقولة المعنى التي إذا عرضت على المكلف تلقتها بقدر ولم يدخلها في التعبدات ولا ما تعرض لها من الشرعية لأن عامة التعبدات لا يقبل لها معنى على التفسير كالغوء والصلاة والصيام في زمان المرصوص المناقيه والحكم الحلال. بريد أمل النظر الموفق في قضية التحكم المحض المنافي للمناسبات التفسيرية لا ترى أن الطهارات على خلاف ما بها قد اختصت أمور منها بتعبد المخالف جدا لما يظهر ببادئ الرأي فإن البول والغائط خارجان فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد فإذا خرج النمو أمام الحلي ولو به غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء. ثم ذلك التطهير واجب مع رهد الأعضاء غير واجب مع غدارتها بأوساخ والأدغام إذا طهرت كل محدث. ثم التراب ومن شأنه التنظيف يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف. ثم نظرنا في أوقات الصلوات ولم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها من استواء الأوقات في ذلك وشرع للإعلان بها أذكار مخصوصة لا يجهر فيها ولا ينقص منها فإذا أقيمت ابتدأ إقامتها بأذكار أيضا. ثم شرع ركعات مختلفة من خلاف الأوقات وفي ركعة الله وهو واحد وسنتان دون العكس إلا صلاة الخشوع فإنها على غير ذلك ثم كانت 5 صلوات من 4 أو 6 أو غير ذلك من العدد. فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة للوتر أو 40 كظهر. فإذا سعى في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة فإذا قرأ سجدة سجدة واحدة دون فتح. ثم أمر بصلاة النوافل ونهى عن صلاة الأوقات المخصوصة وأمر إلى النهي بأمر غير معقول المعنى ثم شرع الجماعة في بعض النوافل الليلية والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل والرواتب النوافل. فإذا صلى إلى الصميد فإنه لا معنى له معقول لأنه غير مكلف. ثم أمر بصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد والتكبير عليه 4 تكبيرات دون 2 أو 6 أو 7 أو غيرها من العدد. فإن صلى إلى الصيام لزم فيما التعبدات غير معقولة معنى كثيرا غيرا كمساك النهار دون الليل والمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك. وكان الجماع وهو واجب للإخراج كالمأكول وهو واجب إلى الضد. وكان شهر رمضان وإن كان قد أنزل فيه القرآن ولم يكن أيام الجمعة وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس وكان صيام أكثر من شأنه وقد ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع. وهذا لا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنى معلوم من مقاصد الشيء أنه قصد قصده ومحي نحوه واعتبر جهته هو أن ما كان من تكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشيء فيه أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة ويوكل إلى غاضبه ويسلم له فيه سواء علينا قلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله. اللهم إلا قليل من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه ولا حرج حينئذ. فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل فهو العروة الوثقى للمتقي بالشريعة والوزن والأحمال. يعني بعد ما سنه العشره يعني يعني يرد الفروق بين المصالح المرسله وبين البدع. فالمصالح المرسله كما ذكرت هي تلائم خاصه الشريعه يعني لا تنافيها ولا بيش ياتي دليل ايش ينص عليها بعينها. الفروق هذه ذكرها المؤلف بعض المعاصرين حاول ان يجمع هذا الكلام يرتبه ويسهله يمكن رجوع بعض كلام الباحثين المعاصرين سواء دكتور سعيد النصراني في رسالته محفظة البدع الجزء الثاني 6800 ودكتور محمد الجزاني في كتاب قواعد معرفة البدع صفحة 30 يعني وآخر كلام الشاطبي وألخصه وغربه. الثاني أن المفروض بين البدع وبين المصالح المرسلة كما واضح أن المصالح المرسلة هي تعقل معانيها، لكن البدع تكون في العبادات، العبادات لا تعقل معانيها على سبيل إيش؟ العبادة لا تعقل على سبيل التفصيل، يعني كون صلاة الظهر أربعة، كون صلاة المغرب ثلاثة، الفجر اثنين. المصالح المرسلة ما تدخل إيش؟ في العبادات. وهذا قرر المؤلف هنا وبين أيضا في الموافقات، يقول رحمه الله: لا تدخل المصالح المرسلة في التعبدات، وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياقة أهلها في تصرفاتهم العادية. ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل بالمصالح المسألة، يعني الذي توسع منها مشددا في العبادات بقدر ما عنده من الاسترسال وجعل اصلا عنده تجد في العبادات ما تعيش يعني في يعني غايه الشيء اكثر الموافقات طبعا القديمه الجزء الثالث او السابع. فالمثل الذي ذكره المؤلف يعني واضحه في هذا المقام، يعني هو لو مثل المقال الشهير رضي الله عنه لو كان دينه بالراي لكان مسه اسهل الخوف اول من ايش من على لكان هذا يعني نص المساله. يعني بقي ان بعض الكلام يحتاج الى تعليق. لما قال رحمه الله قال: ثم امر الرسول ونهى عن الصلاه في اوقات مخصوصه وعلي النهي بامر غير معقول معنى وبين المعنى، يعني هنا لما نهى سلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت الغروب يقول الشيخ قال معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرن شيطان وأنا حينئذ يسجد لها الكفار. قال الشيخ الإسلام: ونهى عليه الصلاة والسلام ذلك حسما لمادة المشابهة بكل طريق، يعني هو الآن كن يصلي في الوقت النهي يتنفل مثلا هنا مشابهة، وإن كان لم يقصد إيش يعني سجود الشمس ونحوها هكذا الارتضاء الأول تسجيل ونهاية. هنا قال رحمه الله بعد ما ذكر هذه الأمثلة قال: وهنا ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارعي أن يوقف عنده اللي هو الجانب التعبد المحض ويعزل عنه النظر والاجتهادي جملة وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه. لا تجدون على ترجمة المعتذرة المقال: سواء علينا قلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أو منه تجدون المعتذرة فقوله: اللهم إلا قليلا من مسائلها، يعني قصد اللهم إلا قليل يعني أن العبادات المحضة لا تبقى معنيها، لكن هذا إيش جملة لكن بعض إيش يعقل المعقل، يعني قول اللهم إلا قليل من مسائلها هذا استدلال لماذا؟ لماذا؟ من العبادات التي لا تعقل، أن من العبادات ما تعقل وتعرف، ولا الأصل أن هذه التعبدات المحضة لا تقبل معانيها على سبيل إيش؟ على سبيل التفصيل. يعني من باب المؤلف قال هنا أن التكاليف معللة بمصالح العباد، سبق مرة في أول هذا الباب أن المؤلف يثبت التعليل كذلك، وذكرنا كلامه رحمه الله في الموافقات الجزء الثاني صفحة 6. المؤلف كلامه متين في هذا، وكان أيضا رد على الرازي رد جميل. يعني من باب الإنصاف المؤلف رحمه الله أنه قال الأحكام معللة، ورد على الرازي الذي يقول لك أن أفعال الله إيش؟ ليست معللة. لكن الذي يهمنا أنه قال في هذا الموطن ان الرازي يثبت لحظه انت ناظر الرازي في كتب الكلام ينفيش ينفي التعليل، لكن لما تاتي في الاصول تجد ايش؟ لا بد يثبتها، لكن هو يسميها يسميها ماذا؟ يسمونها اماره او علم، يسمونها امارات وعلامات، يعني لانه كما يقول علق الرازي رحمه الله يقول لان اصلا يعني لا يمكن ان يثبت القياس بماذا؟ الا بايش؟ الا بالعله، سواء سماها سواء سميت عله كما هي تسمى صحيح سماها ايش؟ اماره او علامه. فملحظ الشاطر ملحظ دقيق، يعني ان الرازي ينكر التعليل لما ايش يكون هذا في كتب الكلام، لكن لما ياتي كتب الاصول تجد ايش؟ يثبت ايش؟ العله. وهذا قريب من تحليل شيخ الاسلام لما يعني يتحدث عن المتكلمين، فتجد انهم في كتب الكلام لما ياتي موضوع الاستطاعه لا يعرفون الاستطاعه الا الاستطاعه التي هي مع الفعل التي هي مع التوفيق الذي ايش؟ يختص بالله سبحانه وتعالى. لكن لما تاتي في كتب الفقه او في اصول الفقه لا بد ان يثبت ماذا؟ الاستطاعه الشرعيه اللي هي مناطق ايش؟ التكليف اللي هي الوسع وسلامه الحواس ونحو ذلك. فهذا يبين لك ان الشاطبي رحمه الله في غايه التحقيق في هذا الباب، لكن مع كل يبقى رحمه الله ما يبقى عن عن عن عن بيئته، فهو وان اثبت التعليل حتى لا نظن ان اثبات التعليل يعني طريقه تخصصه، لا هو عنده ايضا بعض لوثة المتكلمين، فهو يقول ان العله او الحكمه لا تعود الى الله وانما تعود ايش؟ الى الخلق. وهذا قريب مذهب ايش؟ مذهب من؟ الاشاعره ليست الحكمه، قريب مذهب الذين اثبتوا الحكمه المعتزله يسمى الله، فالسلف يثبتون الحكمه كما يقع عليكم، وان هذه الحكمه وصف قائم بذات الله ويظهر ايضا ايش؟ في مفعولاته وايضا ايش؟ في مأمورات اليس كذلك؟ اما المعتزله فيثبتون التعليل ويسمونه الغرض مثلا، لكن يجعل ذلك ايش؟ عائدا لماذا؟ المخلوقات، بل يثبت موصل ايش؟ قائم بذات الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ما بتبيع حتى لا نظن انه مضطر رحمه الله يقول في الموافقات وضع الشرائع لحكمه المصلحه. قال فان كانت راجعه الى الله فهذا محال، هذا مطلق الزلل يقول فهذا محال، قال انه غريب ويستحيل عود المصالح اليه. هذا الشبهه الشعراء هي الشبهه التي ردها شيخ الاسلام في الرساله الشهيره اقوى ما قيل في مسائل الحكمه والتعليل. قال كان ما ينفي يكون وصف قائم كان يعني ينتفع الله بها فإن كانت راجعة إلى الله فهذا محال، لأن غني هو يا شيخ منصور إن هو عموما الكلام هذه مش مشكلتهم، يقول لو قلنا أن الله تعالى يوصف بالصفات الفعلية لكان ايش؟ لكان مفتقر عليها، يعني ما تفك هو ينصح يعني يقول هذا موجود في كتب الكلام. قال فلم يبقى إلا رجوعها إلى العباد، تقول هذا مراجع ايش؟ إلى ايش؟ إلى العباد. كانت موافقات الطبعة القديمة الثانية صفحة 72 على كل يعني هكذا. طيب هذا ما يتعلق بالتعليق على المسألة. قال ابن ذلك قال عبد الله عنه من الذين أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميت الآخر قال فاتقوا الله يا معشر القرآن وفروا بالطريق اللي كان قبلكم ونحو اللي بسوء الضيفة وتقدم من ذلك كثير. ولذلك تزم مالك في عبادته عن الالتفات إلى المعاني من ضرر اعتماد يقال وقوفا مع نفوه من مقصود الشارع فيها من تسليلها على ما هي عليه لم يثبت في الإنسان بالأخبار وفي الأعداد إلى من الضرر الذي تراها غيره حتى استرضى في الأحداث النية ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصل النوافذ حتى يكون بالماء المطلق وامتنع من إقامة غير التهديد والتسليم والقراءة العربية مقامة للتحليل والتحليل للإجزاء ومنع من إخراج القيم للزكاة واقتصر بالكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك. أروى دوران في ذلك كله أن الوقوف مع الأحد المشاهد دون ما يخفيه معنى مناسب للنصوص لقلة ذلك من التعبدات القوية بخلاف قسم العدد الذي هو جامع المعنى المناسب للظاهر للعقول لأنه استرسل فيه استرسال المدل الآلية لفهم المعاني المصلحية نعم عن مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه فإن أخذ أصلا من أوله حتى لقد استشعر من بعض كثير من نصوص استرسال إذا أنه خلع الرقة وفتح أبواب التشريع وهيهات فما بعده من ذلك رحمه الله بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخير لبعض الناس أنه ينقلب لما قبله بل هو صاحب المصيرة في دين الله حسن بين ذلك أصحابه في كل سياسة بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع وهذا غاية في شهادة الاتباع وقال أبو داود أخشى عليه البدع بأن تكون الرضا لمالك وقال ابن مالك إذا رأيت في الجاهلية يحب مالك على الناس فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على الخلاف وقال إبراهيم بن محمد السلام ما سمعت أبا داود عن أحد قط إلا ورجل أحدهما رجل ذكر له أنه عن مالك والآخر مسلم ليس وعلى الجملة رأي مالك أيضا موافق له بأن أصل العبادات عدم معقولية المعنى أي يختلف في بعض التفاسير الأصول متفق عليه بينهما ما عدا الظاهرية فإنما لا يفرقون بين العبادات والعادات بل يكون تعبد غير معقول المعنى فهم أحرى لا يكون بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقد المصالح المصالح والثالث أن حاصل المصالح المصالح يرجو إلى حفظ أنزل المؤمنين أو في حرج لازم في الدين وأيضا فوجوبها إلى حفظ القول اللازم بل مالك الواجب النبي فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد فوجوبها إلى رفع الحرج الظاهر إلى باب التكليف لا إلى التشريع أما رجوبها إلى ظهور إبراهيم من الأمثلة المذكورة وكذلك وجوبها يرى في حرج لازم وهو اما لاحق بالطول واما من الحاج وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجو الى التحسين والتزيين البته فان جاء من ذلك شيء فاما باب اخر لا منها كقيام المطالب في المساجد جماعه حسنا تقدم واما محدود من قبيل البدع التي انكرها السلف الصالح كاستخاره المساجد وتدمير الصلاه وهو من قبيل ما لا يلائم واما كم واجب ضروري من قبيل الوسائل ما لا يتم الواجب الا به فظاهر من الامثله المذكوره واسمائها وحقيقه ما لا يتم الواجب الا به النص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا خلل له في هذا الباب لان نص الشارع فيه قد كفانا مؤنه المرء فيه وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي فلا يلزم أن يكون شرعيا كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم من غير كتب عادي مقيد لصح لنا حفظه به كما أن لو فرضنا حصول صحة إمامة القراء بغير إمام على تقليل عدم النص بها لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية إذا ثبت هذا لم يصح أن يسمى من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل وما كونها في الحاجين من باب التخفيف فظاهر أيضا وهو أقوى في الدليل الرافع للحرب فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف ولا أدلة بينة لهذا الأصل. قول رحمه الله قال هذه كل عباد من عبد هذا سبق ان مر بنا كلام المؤلف رحمه الله الشاطبي يقول في تقليد هذا المعنى يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاه ما فهم منه الاولون وما كانوا عليه في العمل به فهو احرى الصواب هكذا الموافقات الثالثه صفحه 77. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال رحمه الله الا يثبت عن الاولين انهم عملوا به على حال قال فلو كان دليلا لم يعجب عن فهم الصحابه والتابعين ثم يفهم هؤلاء هذا ما كان عليه الاولون من فعل او ترك فهو السنه والامر المعتبر هذا كذلك في الموافقات الثالثه والسبعين المقصود ان المؤلف رحمه الله يحتذي بهذا في مواضع متعدده وثبت مره لما جاء الكلام عن الدعاء الجماعي بين ان وجه كونه ببدعه ترك السلف الصالح على توالي الزينتين كون تركوا ذلك هذا نص ليش في الترك وان هذا الترك مقصود مر بنا الجزء الثاني 73 هنا لما يعني البعض يقول يعني يزعمون ان مالك خلع الرقة وفتح باب التشريع يقول الاعلام الشيخ رحمه الله في رساله المصالح المرسله العمل بالمصالح المرسله ليس تشريعا جديدا ليس تشريعا جديدا خاليا عن دليل ليس تشريعا جديدا خاليا عن دليل اصلا بل مستند بامور من عمل الصحابه بس كذلك ثم الثاني قال علم استقراء الشرع محافظته على المصالح وعدم اهدارها المصالح كانت خالصه او ايش او راجعه ايضا ذكر ان بعض النصوص قد يدل على ذلك يقال مثلا من النصوص التي تدل على تقدير المصالح المرسله كانت قضيه ان عمر ان علي رضي الله عنه انتهر بريره في عهد الافك فقال هذا من ايش؟ من المصالح المرسله يعني كنا تنتهر هذا اذا لا ليس كذلك لكن في ذلك ايش؟ مصلحه ويعني قد يحتجون بذلك قد يقول قائل هذا ليس مصالح المرسله بل المصالح ايش؟ المرسله ولا المعتبره؟ المعتبره كيف عرفنا؟ أنا أهلنا سلم إيش قرر أهلنا سلم إيش أقر عليه هو أول محمد الأمير رحمه الله وأيضا هو تعقب بهذا الكلام. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. إمام مالك ظاهر يعني من ذلك مثل ما قال الشيخ الإسلام في رسالة التي مرت فينا صحت مثلا قال كان لمالك رحمه الله من المكانة عند الإسلام ما أخفى على من له بالعلم أدنى إلنا. ذكر الحديث الذي ورد أن الدبي جوش من أذب الناس في بادر يطلب فلا يجدنا عالما أعلم من عالم المدينة. ذكر بعض رد الحديث طعن في بعض فلا نرد به العمري ورد الشيخ الإسلام هذا كله في الأشهير صلى الله عليه وسلم 300 هنا في قوله رحمه الله وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل البلد عدم معقولية المعنى إذا قال ما عدا الظاهرية. هنا لاحظ في قضية المصالح المرسلة هي تسمى الرأي كما ذكر الإسلام لما هي تكون مصالح المرسلة هي الرأي فالظاهرية يقبلون بهذا ما يقبلون ما هو مصالح ما إيش لا يعتدون بإيش بالقياس. وهذا يقول أن المصالح المرسلة يعني هي ما تخلو من إشكالات. ولهذا بعض الذين بحثوا المعاصرين يعني يقول مثلا قد يجتمع المسألة الواحدة أنها عمل بمصلحة وقد تكون حين إيش ضرورة كذلك كما تعرف الأمثلة وقد تكون ست رائع فتجد أن المصلحة المرسلة يعني يختلفها ذلك كله. هذا الأمر الآخر اللي يقرأ كلام الشيخ ربنا كلهم ومحمد بن شقيق أيضا المتأخرين كلهم يبينون أن أمر المصالح المرسلة يعني أمر إيش يعني أمر في غاية إيش اللي ينبغي التوخي فيه والحذر. فمثلا الشيخ سامة مر بنا كلام في الفتاوى الحادي عشر كلام في هذا أنه أحيانا تجد هناك من يثبت مصالح مرات لأنها إيش مصالح إيش مرسلة والعكس هناك من يلغي مصالح شرعية بحجة أن هذا إيش مبتدع. هذا الأمر الثاني مثل الذي قال الشيخ ذكر الاضطراب هذا مر بنا في الفتاوى الحادي عشر. وأيضا العلامة محمد الأمين يقول في هذا الباب وقبل هذا يقول شيخ الإسلام ولهذا تنازل علماء المصالح المرسلة فقيل يستدل بكونها مصلحة لأن الله اعتبرها أنه لا يهم المصالح وقيل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها لأنها ليست مصلحة بل إذا لو كانت مصلحة وراجعة على قدر الشارع قال وتتفاوت في ظن الناس في ذلك بحيث تعرفها بجهة الاعتبار أو الإنكار. المقصود أنها محل إيش؟ محل اشتباه كذا في جامع المسائل الرابع 46 يقول العلامة محمد بن شقيق في هذا المقام يعني أنه أحيانا قد يبدو للشخص أن هذه مصلحة مسألة لكن فيما يعني ينظر من إلى مآلات القول تجد أنه ينفق عن إيش مفسدة إيش مفسدة راجحة. ومن ذلك مثلا أن قال في رسالة المصالح المرسلة قال مصلحة من التصوير الديانة فضل به المتدين فضلا عن من دونهم في قضية مثلا ولد وسوع لما صبروا كان مقصده ماذا؟ كان في مصلحة اللي هو ماذا؟ أن ينشطوا العبادة يجب أن ينشطوا العبادة لكن هذه المصلحة آلت إلى ماذا فيما يستقبل؟ آلت إلى الشرك أول شيء بقى على رب التصوير قال لكنها مستلزمة الكفر فيما يستقبل وهو أعظم مفسدة قال ولم يتفضلها أو لم يتفضلها عند استعمال إيش؟ المصلحة. ولهذا قال لهذا يستوجب الحذر التام من العمل بالمصالح المرسلة خوف استلزامها بعض المفاسد التي تتجدد في المستقبل. هكذا محاضرة المصالح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في شرح مناقب السعود تنبيه لما ذكر المصالح قال النظر فيما آلات عمومها وعواقبها فلا يحكم بإعمال المرسلة إلا بعد النظر التام في عواقب ما تؤول إليه تلك الأحكام لأن ربما ظهر في الفعل مصلحة وتنطوي على مفاسدة كامنة ستظهر بعد ذلك. هكذا في شرح مناقب السعود الجزء الثاني 93 و400. قال عنك هنا والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري اللي هي ماذا؟ الضرورات إيش؟ اللي طبعا هم يعني الأصوليين كما يفعلون يعني هم يجعلون يعني هل هي مقاصد فعلية إيش؟ هذه هي الخمسة اللي حفظ الدين والنسب والعقل والعرض والمال بعض يعني يميز بين النسب والعقل جعلنا ستة ومر بنا في كلام في الزمن الأسبوع الماضي أن الشيخ يقول ماذا؟ أن المصالح أعمل هذه إيش؟ الخمسة بل تشمل إيش؟ كل ما فيه إيش؟ هي المنفعة أو إيش؟ أو دفع مفسدة. وثبوت هذه الأمور خمسة أو ستة أو نقول مصالح يقول ثبت بماذا؟ يقول الشاطبي هو ثلاثة إيش استقراء إيش جزئيات الأدلة كذا في المبارات الثالث صفحة 10. المقصود من هذا التفريق أن المصالح المرسلة هي من باب الوسائل لكن لما تأتي البدعة تجد البدعة يتقصد بها ماذا التعبد أليس كذلك يعني فعل المفروض إذا كان المفروض بالمصالح المرسلة والبدع أن المصالح المرسلة تعقل معانيها أما البدع فيكون في العبادات التي إيش لا تعقل معانيها على سبيل التفصيل هذا المفروض من فروق أيضا هو ماذا أن المصالح المرسلة هي باب إيش الوسائل لكن البدع هي كما مر بنا تعريفها هي مقصود وإذا يتعبد بهذا يعني ويقصد ذلك إيش ماذا أما يعني مبالغة في التعبد لا ويقصد ذلك إيش التعبد لله تعالى. طيب الكلام بقية على إن شاء الله نستفيد إن شاء الله في الدرس القادم بالله تعالى.